الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المرسلات، سورة مكية آياتها 50، وهي آخر سورة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قرأها في صلاة المغرب، آخر سورة قرأها صلى الله عليه وسلم. المرسلات يعني الرياح، أرسلت متتابعة كعرف الفرس، والمرسلات عرفة، وقيل عرفا أي كثيرا، والمرسلات عرفا المرسلات كثيرا، وقيل المرسلات الملائكة. الملائكة وسميت السورة بسورة المرسلات لأنها بدأت بهذا القسم والمرسلات عرفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أي في صلاة المغرب. سورة المرسلات من السور التي نزلت ليلا، وسمى ابن مسعود رضي الله عنه هذه الليلة، ليلة نزولها، بليلة الحية، نسبة للحية التي خرجت عليهم في هذه الليلة التي نزلت فيها السورة. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه صلى الله عليه وسلم، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. والحديث في صحيح البخاري. سورة المرسلات والقراءة في الصلوات هي من النظائر التي كان يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة النبأ، كان يقرأ المرسلات والنبأ في ركعة واحدة في بعض الصلوات، وسمعتم أنه قرأ بها صلى الله عليه وسلم في المغرب. سورة المرسلات من السور التي كانت سببا في شيب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن عباس، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو عند الترمذي في سننه، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. سورة المرسلات وعيد وتهديد وتذكرة للمكذبين، القيامة واقعة وويل للمكذبين. سورة المرسلات من السور التي ورد فيها لازمة تتكرر، واللازمة هنا هي ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، لازمة تكررت كثيرا في هذه السورة. فتعالوا نقرأ السورة وننظر في معانيها التي كانت سببا في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. سنقسم السورة أربعة أقسام: أولا القيامة حق من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشر، ثم الويل للمكذبين من 15 إلى 40، ثم النعيم للمؤمنين من آية 41 إلى 44، ثم وعيد أخير للمكذبين المعرضين من 45 إلى 50. القيامة حق، القيامة حق، أقسم الله بمخلوقات عظيمة على وقوع البعث والقيامة من الآية 1-7، ثم ذكر بعض مشاهد القيامة من الآية 8 إلى الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. والمرسلات عرفا، يقسم تعالى بالرياح المتتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا، وقيل المرسلات الملائكة، وقيل بالملائكة يرسلهم الله تعالى بالإحسان والمعروف إلى خلقه، والمرسلات عرفا بالمعروف من الإحسان. فالعاصفات عصفا، الرياح الشديدة الهبوب المهلكة، والناشرات نشرا، الرياح تنشر المطر، وقيل الملائكة ينشرون السحب يسوقونها حيث شاء الله عز وجل، الملائكة موكلين بالسحب. فالفارقات فرقا، قيل آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، وقيل الملائكة تنزل بآيات الله التي تفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل، تلقي إليهم الوحي الذي تكلم به ربنا، وهذا الوحي إما أن يكون عذرا أو نذرا، إما إعذارا إلى الخلق أو إنذارا لهم بعقاب الله إنهم خالفوا أمره، لئلا يكون لهم حجة، عذرا أو نذرا. أنذرهم وبين لهم وأعذر إليهم سبحانه وتعالى عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع، يقسم الله عز وجل بهذه الأقسام العظيمة على ماذا؟ أن الساعة التي وعدهم بها، إنما توعدون من قيام الساعة والبعث والحشر والحساب والجزاء والعقاب والثواب، لواقع لنازل بكم وكائن لا محالة، إنما توعدون لواقع. ثم ذكر بعض مشاهد القيامة فقال: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. فإذا النجوم طمست، محي نورها وذهب ضياؤها، طمست. وإذا السماء فرجت، شقت وتصدعت لتنزل الملائكة منها أو لتنزل الملائكة منها، ففرجت لتنزل الملائكة منها، يعني فتحت وشققت لتنزل الملائكة، كانت قطعة واحدة ثم صارت أبوابا كما جاء في سورة النبأ، لتنزل الملائكة منها. وإذا الجبال نسفت، اقتلعت من مكانها، ففتتت وسيرت وصارت هباء تذروه الرياح، نسفت. وإذا الرسل أقتت، جمعت وعين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين أممهم، أقتت جمعت لوقت وأجل محدود، أقتت جمعت لوقت. لأي يوم عظيم أجلت، لأي يوم أخرت الرسل للشهادة على أممهم، أخرت ليوم الفصل ليوم القضاء بين الخلائق، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، فهي أجلت وأقتت لهذا اليوم العظيم الذي هو يوم الفصل، يوم القضاء بين الخلائق، حيث يتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي، جعلني الله وإياكم من السعداء. وما أدراك أيها الإنسان ما يوم الفصل، وما شدته وما هوله، وما أدراك ما يوم الفصل. ثم شرع يذكر الويل للمكذبين في ذلك اليوم من الآية 15-40، وكرر كلمة ويل يومئذ للمكذبين، فتوعد المكذبين أولا بهلاك أمثالهم في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ هذا السؤال سؤال تقريري حتى يقرهم أن الله قد أهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها كقوم نوح وعاد وثمود. ألم نهلك الأولين؟ سؤال تقرير. ثم نتبعهم، نلحق بهم الآخرين، الآخر المتأخر اللي جاء في الآخر، الذي بعده ممن كان مثلهم في التكذيب والعصيان، ثم نتبعهم الآخرين الذين جاءوا بعدهم كذلك مثل ذلك الإهلاك نفعل بالمجرمين بكل من أجرم فنهلكهم ويل عذاب وهلاك شديد يومئذ يوم القيامة للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. هذا من آية 15-19 توعد بهلاك أمثالهم في الدنيا. ثم توعد المكذبين مع ما أنعم الله به عليهم من الدنيا فذكرهم بخلق الإنسان فقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف حقير وهو المني الذي يقذفه الرجل في رحم الأنثى فجعلناه في قرار مكين في قرار حريز حصين أمين وهو رحم المرأة إلى قدر معلوم إلى وقت محدود عند الله عز وجل هو وقت الولادة فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه فنعم القادرون نحن ويل يومئذ للمكذبين هلاك وعذاب شديد لمن يكذب هذا اليوم وما فيه. ثم ذكرهم بالأرض وكيف خلقوا منها ويعادوا فيها الأرض للأحياء والأموات الآية 25-28 ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض التي تعيشون عليها كفاتا تضم الناس جميعا كفاته يعني ضمه ضامة للناس جميعا تضم على ظهرها أحياء لا يحصون وفي بطنها أمواتا لا يحصون ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الأرض اللي شيلاكم وأنتم أحياء وشيلاكم وأنتم أموات من الذي جعلها ومن الذي صيرها كذا وجعلنا فيها رواسي شامخات جبالا مرتفعات ثوابت عاليات لئلا تضطرب بكم وأسقيناكم أيها الناس ماء فراتا عذبا سائغا ويل يومئذ للمكذبين مع وضوح الأمر لهم ويل هلاك وعذاب شديد للمكذبين للمكذبين بهذا اليوم وما فيه ويل يومئذ للمكذبين.